هو بيقول لك ان الحاله الاولى ان انقطع الدم لاقل من يوم وليله. الحاله الثانيه ايه؟ عدى 15 يوم، فيش وسط بين الاثنين دول. الحاله الاولى انها اقل من يوم وليله، الحاله الثانيه ايه اللي حصل؟ طب اقول لك انا، انقطع ليوم وليله تعمل ايه؟ لا تعمل ايه اول ما يجي لها الدم؟ واحده بتقول لك انا بنتك، بنتك تقول لك يا ابي انا نزل عليا دم النهارده. تقول لها انت عندك كام سنه؟ انت مش عارف بنتك عندها، اذا كانت مش عارف الاحوال مش عارف بنتك عندها كام سنه. فتقول لك عندها 10 سنين. فهتعمل هتقول لها ايه بقى في الحاله دي؟ لا هي واحده جايه تقول لك الدم نزل لسه ما اعرفش يوم وليله دي، هي صحيت من النوم لقت الدم فاتفزعت وعيطت وجت تشتكي لك. الحقني يا بابا في دم نزل. فانت كسفت، فهتقول لامها تفهمها. هتقول لها ايه بقى؟ طب الدم خلص قبل يوم وليله تعمل ايه؟ الحالة اللي قالها أخوك. مش هتعرف تفتي بنتك كده. هتتصل بيا وتعمل لي إشغال على الفاضي. فأنت تفضل مشكورا وتجي لنا بعد العشاء إن شاء الله. يلا. نصرف راشدا. قول له جاوبه بنته تعمل إيه الراجل ده؟ ايوه وتعمل ايه الشهر اللي بعده؟ بس كفايه عليك كده، جزاك الله خير. طيب قول الحالة الثالثة. لا أيوة أنت أي ماشي كويس. تعمل إيه دي؟ نعم يعني بالراحة من غير قلق، مفيش حاجة يعني، أنا أخوك بتناقش معاك مفيش أي مشكلة، فما تبقاش في أي قلق، وإنما نصنع ذلك عشان مصلحتكم، مفيش يعني ما تخافش ولا تقلق أبدا. وبعدين دي مش فتية عشان تخاف إنك تفتي غلط، إحنا بنذاكر. الآن جاءها الدم وبتقول لك إن الدم عدى يوم وليلة، أنت الحالة بتاعتك هي الثالثة دي، فأنت هتقول لها تعمل إيه؟ تغتسل بعد ايه؟ أول حاجة. أول حاجة هتغتسل بعد ايه؟ يعني أنت هتقعد يوم وليلة، بعد يوم وليلة ماذا تصنع؟ ده لسه ما يعدي، لكن احنا عدت اليوم وليلة، تعمل ايه بعد يوم وليلة؟ من غير غسل كده تصلي؟ طيب، يبقى تغتسل بعد يوم وليلة، ثم مع إن في دم. طب انقطع مثلا في اليوم السابع، ما هي دي الحاله بتاعتك اللي انت بتتكلم فيها، ماذا تصنع؟ وتجي لك الشهر الثاني بقى، تعمل معاها ايه الشهر الثاني؟ طيب هذه قد يكون دمها ينقطع في الرابع وممكن ينقطع في السابع، تعمل ايه؟ ها؟ ماشي يعني تاخد بالاقل. طب 4 و5 و10 4 ماشي خلصنا الحاله دي، جزاك الله خير. انت جاوبت اول مره اسالك، اول مره تيجي مش معنى المره اللي فاتت يعني، انت عفو برضه، بس انت عرفت ان في اسئله قالوا لك لسه على دلوقتي. الاخ اللي كان بيصرح باصص تحت، لا اللي وراك. أول مرة برضو؟ يعني كنت معي المرة اللي فاتت. يلا قول الحلقة الرابعة بقى. ايوه مثلا قول مثلا ممكن يكون تمييز غير اللون. احنا عندنا صور للتمييز غير اللون، فيعني قول مثلا يعني بان كان بعض دم. طب خليك ده عشان السؤال ده يسأله لحد تاني، نقول لهم ايه صفات التمييز، فكمل انت في الاسود والاحمر. يلا ايه هو ده اللي هو متميز يعني؟ بعد كم شهر تقعدوا؟ على طول. طيب احسنت. سؤال سهل بقى اللي هي اللي هو التمييز، علامات التمييز، كيف نعرف نميز الدم اللي هو دم الحيض والدم اللي هو ليس دم حيض؟ اتفضل. قبل ما اتفضل جاوب، ممكن نقول لك امشي لما تقعد وتقوم. يلا جاوب. ايوه نفس السؤال، يعني كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضه؟ ايوه كيف يعني، ما هي ما العلامات التي اذا رايناها قلنا ده دم الحيض، واذا لم نرها نقول ده مش دم حيض في التمييز؟ فانه ثخين. يعني ايه ثخين؟ يعني الدم، علي صوتك يا اخي. ايوه دم ثخين يعني ايه؟ يعني الدم ثخين. طب يعني ايه؟ طيب اللي بعده ماشي. ثخين ايه؟ منتن. ماشي الثالث. وانت جيت في تاكسي ولا في مواصلات؟ مواصلات؟ يعني مش هتغرم كتير. الحق الاتوبيس قبل ما يمشي او تخليك وتجينا على العيش ان شاء الله. اتفضل. يلا. قول علامات الدم. بس قول يعني ايه ثخين، هو قالها، قول يعني ايه ثخين. غليظ. ماشي. أسود منتن الرائحة. طب ده سؤال سهل، فاحنا عاوزين نعرف لو كان في تغير في الصفات، يعني غليظ وأحمر ومنتن والأيام التانية بيجي لها أحمر ورقيق ومنتن برضه، يعني معاه خلينا نقول في صفتين في اول، هي الدم كله 10 ايام اكثر من 15 يوم، المتميز منه لمده 10 ايام والثاني الزياده، في واحد في صفتين من ثلاثه والثاني في صفه من ثلاثه، نحكم بان ايهما الحيض، يعني هنغلب الصفات الاكثر. كمل يا شيخ عمرو الحالة اللي بعد دي. غير متميز. نعم، يعني الأول هنقعدها يوم وليلة ثم نردوها إلى إيه؟ ما لناش عادة، إلى عادة غالب نسائه، صح؟ ايوه انت. ايه عدد انت مره؟ لا شفتك قبل كده. ها؟ شرح الكوكب؟ ماشي، يعني اصولي. ايوه انت. طب هي تعرف ازاي ستة او سبعة؟ عدد اقاربها يعني. جزاكم الله خيرا.

وعارفة العدد، أمورها مستقرة. التمييز بدأ معاها من اليوم الخامس، الدم أحمر لحد اليوم العاشر الدم أحمر. دي بتقعد قد إيه يا جماعة؟ 10 أيام. أنا أرجع التمييز ده. طيب هب أن التمييز مباين للعادة، 20 يوم 10 عادة، والعادة بتاعتها خلصت بعد 10 أيام، بس الدم مستمر، فسود الدم. يعني في العادة كان الدم أحمر. تصور الكلام ده، امرأة جاءها الدم من أول الشهر في وقت عادتها العادية جدا، 10 أيام أحمر غير منتن رقيق، بعد 10 أيام اسود وثخن وأنتن. رح ترفع سماعة التليفون، إشكال يا شيخ، صفة الدم اللي أنا عارفاه اللي بيجي لي كل شهر اسود منتن غليظ جالي بعد اليوم العاشر، أعمل إيه يا شيخ؟ هتقول لها إيه يا شيخ؟ عادتك، اجلسي عادتك. ماشي يا جماعة؟ العادة مقدمة على إيه؟ على التمييز. إحنا كده ذكرنا كم حالة؟ حالتين من 4 أحوال. الحالة الأولى معتادة فقط، دي واضحة أمورها ما فيهاش إشكال. معتادة مميزة، تجلس عادتها، لا علاقة لنا بالتمييز، سواء كان مع الدم اتفق مع الدم ماشي، اختلف بتداخل برضو العادة، اختلف بتباين أيضا العادة. العادة معنا في كل شيء، هي المقدمة. خلاص يا جماعة، تسأل في إيه لسه؟ ملناش ليه؟ لأن هيجي لنا ما تكرر 3 فحيض، وهذه امرأة معتادة، والعادة مقدمة على التمييز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسي أيام أقرائك، أو دع صلاة أيام أقرائك، ولم يردها إلى الدم إلى التمييز إلا لما لم تعرف عادتها، فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، رح ما أوديها على التمييز. فالعادة مقدمة وأقوى من التمييز. ولذلك لو هي معتادة بس ومش مستحاضة، امرأة في أمورها العادية وعادتها 10 أيام، جولها 8 اسود واحمر في يومين، بنقول لها ايه؟ 10. ليه؟ العادة اقوى، العادة اقوى، هي العادة اقوى مطلقة، الا لو انت شافعي. ايه؟ طب خلاص خليك، ما انا عارف انه عجيب عشان كده ضربت المثال، لو انه عجيب ما كنت شلته. انت حنبالي في البال. ماشي؟ في إشكالات حقيقة في مسألة العادة والتمييز في الحالة الثانية اللي احنا فيها دي، إن ممكن عادتها تكون مرتبة وممكن تكون غير مرتبة. يعني مثلا امرأة عادتها 3 أيام والشهر الثاني 4 أيام والشهر الثالث 5 والرابع 3 والخامس 4 والسادس 5 والسابع 3 والثامن 4 والتاسع 5 وماشي على كده. دي أمورها إيه؟ مرتبة. هنقعدها 3 في الأول و3 في الرابع و3 في السابع و4 في الثاني و4 في الخامس و4 في الثامن و5 في الثالث و5 في السادس و5 في التاسع. ما هي ماشيه كده ابدا ابدا الدهر، ماشيه على الترتيب ده، 3 4 5 3 4 5 3 4 5. فاحنا امشي 3 4 5 3 4 5 3 4 5. دي بقى بيجي لها اشكالات، ممكن تضطرب وممكن تنسى. نسي بقى انا في السابع ولا في الثامن، فهنبدا على الاقل. فلو علمت، انتوا معانا ولا تهتوا؟ معانا؟ ها معانا؟ ما تسالش، خليك معانا بس الاول. ايه ده؟ دي عشان نثبت لها عاده. ثبتت لها عادة ستة، وبعد كده تكررت سبعة ثلاثة، كل ثلاثة أشهر تجيلها سبعة، وكل ثلاثة أشهر يعني ماشية كده، واحد أربعة، انت مثال واضح، واحد أربعة سبعة، اثنين خمسة ثمانية، ثلاثة ستة تسعة، ماشية كده الأبد، الدهر كله ماشية بالطريقة دي مستقرة. فاحنا بنمشيها كده، امشي كده، الشهر ده ثلاثة، والشهر الجاي أربعة، والشهر الجاي خمسة، وقع منها شهر ما عرفتش تحسب، مش فاكرة بقى ده اللي أنا بمشي فيه ثلاثة ولا بمشي فيه أربعة ولا بمشي فيه خمسة، هنقول لها إيه؟ امشي ثلاثة لأن ده المتيقن. قالت لك طب أنا متيقنة إن الشهر ده مش أبو ثلاثة، أبو أربعة أو خمسة، نعادها إيه؟ أربعة. طب الشهر اللي بعده تقعد إيه بقى؟ غلط. أنتوا معانا في السؤال ده؟ هي ماشية 3 4 5 3 4 5 3 4 5. جوزها مزعلها بقى ومنكر عليها فنسيت. واضطربت. فنقول لها اقعدي 3، هو ده المتيقن، وافضلي بقى طول عمرك إيه؟ 3. قالت لك لا أنا عارفة إن الشهر ده اللي فات أنا قعدت 3، لا أنا مش فاكرة اللي فات، بس أنا متيقنة إن الشهر ده، أنا متيقنة إن هذا الشهر يا إما 4 يا إما 5. نقول لها إيه؟ اقعد 4، اللي جاي بقى تقعد ايه؟ 3. تفضل 3 3 4 3 3 4 3 3 4، والخمسه ده مش هنجيبه لان هذا هو اليقين. ما علينا، هذه صوره يعني تفصيليه الى حد ما قد تصعب عليكم، فخلينا في اصل الكلام، ان المستحاضه المعتاده فقط تقعد عادتها، المعتاده المميزه برضه تقعد عادتها. خلاص؟ هذا مأخوذ من قول المؤلف في هذه الجزئية، والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. قال رحمه الله: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. دي بقى معتادة، مستحاضة معتادة، ثم نسيت عادتها ولها تمييز. الحالة الثالثة دي في المستحاضات غير المبتدأ، معتادة بس، معتادة مميزة، خلصوا دول، العادة هي التي نرجع إليها. الحالة الثالثة دي بقى سهلة خالص زي المبتدأ في الحكم، هي معتادة لكن نسيت عادتها لكنها إيه؟ مميزة. فالحمد لله في قرينة، إن ذهبت العادة فعندنا إيه؟ تمييز. نقول لها عودي تمييزك الصالح، عودي تمييزك الايه؟ الصالح. يعني ايه تمييز صالح؟ ها؟ بأن لا ينقص عن يوم وليله ولا يزيد على 15، تمييزها صالح. اوعى تخلط بين التمييز الصالح وغير الصالح، لان يعني غير الصالح دي الحاله اللي بعدها. دي امراه معتاده نسيت عادتها ولها تمييز صالح. لا خلاص انسي العاده دي. انت مش ناسي العاده؟ خليك ماشي على كده. وامشي على التمييز الصالح. التمييز الصالح ده يعني الدم اللي فيه صفات الحيض بيقعد 7 أيام، يبقى هتقعد 7 أيام، الشهر الجاي نقول لها ايه؟ 7 على طول، خليك ماشي بقى ايه؟ بالتمييز الصالح ولو لم يتكرر. ولو لم يتوالى. زي ما قلنا في المبتدأ. فاكرين المبتدأ؟ هي مثلها. امشي على التمييز الصالح ولو لم يتكرر أو يتوالى. دي برضو الحمد لله الأمور عندها ماشية. اثنين معتادات، واحدة عادة بس، واحدة عادة وتمييز، مشيناها على العادة، العادة أقوى، والتالتة عندهاش عادة عندها تمييز، مشيناها على إيه؟ على التمييز. جات الرابعة بقى. الرابعة دي مشكلة. هي متحيرة ومحيرانا معاها أصلاً، إحنا في حيرة من أمره. هذه معتادة نسيت عادتها ولها تمييز غير صالح أو ليس لها تمييز؟ يعني لا عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، اسمها إيه دي عند الفقهاء؟ متحيرة، لا نستطيع أن نردها إلى عادة لأن هي مش عارفة عادتها، ولا تمييز صالح أو لا تمييز أصلا. فهذه المتحيرة ولها ثلاثة أحوال. الرابعة لها ثلاث أحوال. نقول الثلاثة اللي قبليهم وبعدين نخش في الرابعة تاني، مفيش مشكلة.

يعني مثلا 18 شهرها 18 هنعادها كام؟ 5 5 و 13 شهرها 16 نعادها كام؟ 3 شهرها 14 نعادها يوم شهرها 19 6 حد مش فاهم؟ كل الناس فاهمة؟ ها؟ سبحان الله. طب ما تسكتوش يا جماعة الله يكرمكم، إذا لم تفهموا قولوا قول تاني، نعيد تاني. إحنا في حالة المتحيرة، أنت برضو محتار معاها المتحيرة دي، هي متعبة. لا عادة لها ولا تمييز. فدي لها ثلاث أحوال، أن تجهل العدد، أن تجهل الموضع، أن تجهل العدد والموضع. دي مفهومة؟ خلاص. وملهاش تمييز طبعاً. فإحنا بنتكلم في الحالة الأولى، وهي من جهلت عدد أيام حيضها. بس أنا تقول لك أنا عارف الشهر بتاعي، أنا كل 20 يوم الشهر بتاعي 20 يوم، إحنا هي معتادة أصلاً. تقول لك أنا شهري 20 يوم. دي أمورها سهلة وسلسة. نقول لها يا ستي اقعدي أقل طور من حيضتين اللي هما إيه؟ 13، وخدي غالب الحيض 7 أدي 20 يوم بتوعك. كل 20 يوم كده. 20 يوم 13 طهر و7 حيض. وبعدين 13 طهر و7 حيض، 13 طهر و7 حيض، ما هي مستحاضة. دم ماشي معاها على طول. لا عارفة الشهر. ما هي مش عارفة يقينا، ممكن أقل طهر من حيضتين، ليه ما يكونش طهر 15؟ والحيض 5، فإحنا خدنا باليقين. اللي هو نعادها غالب الحيض من كل شهر، هذا غالب أمور النساء. وأقل طهر 13 ما ينفعش يكون أقل من كده. فكل والدم ماشي معاها على طول، دي واحدة دمها ماشي. لأن الدم مستقر ماشي، هي مستحاضة. ما تنساش احنا بنتكلم فيه مستحاضة، في دم نازل. فأنا أقول لها الدم اللي نازل ده عشان أحكم إنه مش حيض، لازم يكون عندي أصل أرجع له. فاجعلي 13 ده اليقين، ما ينفعش يكون الدم يجي لك مرتين في أقل من 13 يوم. لازم نحكم إن في 13 يوم طهر، مع إن في دم. بقول لها أنا بحكم عليكي مع إن الدم نازل إن في 13 يوم طهر. وهقعدك 7 أيام غالب الحيض، أدي 20 يوم. تقول لك طيب أنا الدم ماشي معايا، والمشكلة يا شيخ إن أنا الشهر شهري اللي أنا كنت عارفاه زمان 19 يوم. قول لها برضه مفيش مشكلة، مش هغلب برضه معايا. اقعدي 13 وإيه؟ 13 طهر يعني، ونحكم إن حيضك 6 والباقي استحاضة. ما هو الدم لسه مستمر، الدم ماشي معاه، الباقي استحاضة. جات لك واحدة تالتة قالت لك ده أنا شهري 15 يوم. تقول لها إيه؟ اقعدي يومين حيض و13 طهر والباقي استحاضة. كل 15 يوم اعملي الحكاية دي. 13 صلي وصومي، ويومين ما تصليش ولا تصومي، والباقي اعتبر نفسك مستحاضة. خلاص؟ نعم. ايوه ما هي بس دمها نازل. ليه؟ ليه؟ لا حيض طهر حيض طهر وبقيت الشهر ماشي. هي امرأة دمها مستمر. كويس؟ فأنا عاوز أحكم عليها أعادها إيه يعني؟ كل 15 يوم. وبقيت الشهر بإذن الله أصلي وصومي. بقيت الشهر أصلي وصومي، أقعد يومين و13 يوم حكمنا إن ده طهر، وبقيت الشهر أصلي وصومي. 15 يوم كده وهكذا. فاحنا اشكالنا مش اصل هي لو كان بتنقطع دمها ما كانتش تبقى اسمها مستحاضه. هذه امراه لها دم ينزل. فمتى اتسع شهرها رددناها الى اقل طهر بين حيضتين 13 وغالب الحيض بين النساء. ما اتسعش الشهر 18 يوم شهرها، يبقى احنا مشينا على شهرها 18 يوم وهكذا. 18 يوم يعني 13 اقل طهر و5 حيض. طب 16 يوم 13 و3، طب 14 يوم 13 و1. هذه من؟ ناسية العدد. ما دي بقى اصبر، الثانية والثالثة. هل استوعبتم هذه؟ نعم. لان هذا هو الغالب. رجعنا الى الاصل في النساء. هي بتقول لك اصل انا عارف انها 20 يوم، انا عارف ان شهر 20 يوم. ما ما هي ناسي العدد، لان ممكن يكون، ما هو ايه صوره ناسي العدد؟ هي تقول لك انا والله يحتمل، وهو فعلا يحتمل ان انا اكون طهري 16 يوم مش 13، 19 يوم من ال 20، بس انا يقول لك والله مش فاكره الحقيقه، انا فاكره ان كل 20 يوم كنت بعمل، انا عامله لنفسي حساب ان شهري 20 يوم. طب يا ستي حيضك كان كام في ال 20؟ تقول لك مش فاكر. فهمت الصوره؟ هي دي الصوره. فانا اعمل ايه معاها؟ اروح مديها اقل طهر ان ده اليقين، وسبعه غالب الحيض. هكذا قالوا، يعني نظرا لغالب النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: تحيضي في علم الله ستا او سبعا، يعني في حق المستحاضه، وهي هذه الصوره. قال لها دمها مستمر معه، فقال: تحيضي في علم الله سته ايام او سبعه ايام. هكذا حكم النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، الصوره الثانيه في المتحيرات: ان تعلم العدد، عرف عدد ايامها، وتنسى الموضع. يعني تنسى الموضع؟ يعني يا ترى هو ده ما مستمر، تقول لك انا عارفه ان حيضي ست ايام، كل شهر بيجي لي ست ايام حيض، عدد انا عارفاه كويس، بس هم العشر، كانوا العشر الاولانيين ولا العشر التانيين ولا العشر الاخيره، انا مش عارف. صوره واضحه؟ تقول لك انا معتاده عادتي كانت أيامها ستة، أنا متأكد أنها كنت واحد ست أيام مش سبعة، لا هي ست يقينا. طب يا ستي الستة دول بيقولك إمتى؟ حاولي تفتكري، تقول والله مش فاكر، جهلت. والدم مستمر، نعمل معها أم ستة دي؟ ها؟ برضو أمرها سهل، نقعدها ستة من أول إيه؟ من أول كل شهر هلال، من اول كل شهر هلالي. ما تعرفش شهرها دلوقتي، نعدها سته من اول كل شهر هلالي، نقول لها كل ما يجي لك شهر اقعدي ست ايام في اوله. ماشي؟ نعم. ما هي مش عارفه تلاقوا امتى. ما هي اصلا مش عارفه الدم اللي جالها ده عاده ولا لا. اول ما جالها الدم، هي ليها عاده قديمه، مش عارفه عاده بتجيلها امتى، فازاي اقول لها دي عادتك؟ يعني اول نزول الدم، هب ان عادتها في نص الشهر الاخير، احنا دلوقتي واحد في الشهر مثلا، ما اقدرش اقول لها عودي. فلما نزل بقى فضل الدم ماشي معاها على طول. قلنا لها افتكري كده كان الدم بيجي لك امتى؟ تقول مش فاكر، انا فاكر ان هو كان سته وخلاص. لا خلاص سته وخلاص، اقعدي بقى سته من اول كل شهر هلالي. فاتقوا الله ما استطعتم، كيف نفتي يعني؟ سته من اول كل شهر هلالي. لا لا، هنحكم ستة وأول كل شهر، لأن ده غالب النساء زي ما قلنا، غالب النساء ليها شهر. فخدنا يعني هذا، طبعا ده لا يقين ولا أصل ولا حاجة، بس هذا أضبط، يقال هذا أضبط في الحكم. طبعا هذه مسائل نادرة الوقوع، أو مش نادرة لكن قليلة الوقوع، وفي نفس الوقت فيها إشكالات، ولن تستطيع أن تحكم فيها بيقين. ولذلك بيقولوا بعد كده لو تبينت عادتها هترجع بقى تبني على العاده بتاعتها، والناس دعوه اللي كنا بنحكم بيه، وتقضي اللي كانت بتصليه، وتقضي الصيام اللي كانت بتصوم مما وافق عاده، وتقضي الصلاه اللي سابتها في ايام اللي حكمنا انها حيض وما طلعتش حيض. يعني هي حكمنا عليها ذلك بظاهر الامر، قعدت سنه وافتكرت، قالت لك لا يا شيخ الحمد لله افتكرت، انا عادتي كانت بتيجي يوم كذا من كل شهر خمس ايام. نقول لها شوفي بقى السنه اللي فاتت دي، احنا عدناكي خمس ايام من اول كل شهر هلالي، لو كنت صايمه صيام واجب فمفيش مشكله انك ما طلعتش حيض، ولو كان صيامك في الخمسه التانيين اللي هم حقيقتهم حيض واحنا حكينا ان هم مش حيض بيعيدوا الصيام ده، والصلاه اللي خليناكي تسيبيها في الخمسه الاولانيين عيديها سنه 10 سنين حتى، افتكرت عادتها ترجع لعادتها، ترجع ريمه إلى عادتها القديمة. يبقى هذه نسيت موضع العادة وعلمت عددها، فأجلسناها عددها من أول كل شهر هلال. الثالث: أن تنسى العدد والموضع. دي بقى الله المستعان لا عارف عادة ولا عدد فيها، لا عارف عدد أيامها ولا عارف موضع أيامها، ماشية كده والدم نازل. كان بيجي لك الدم إمتى؟ تقول لك مش عارف، اكتب السؤال. كان بيجي لك أول عشرة ولا آخر عشرة ولا نص؟ لا. طب في نص الشهر الأول ولا الثاني؟ برضو مش عارف. طب العدد يا بنتي؟ برضو مش عارف. فقدت الذاكرة برضو. احنا في المرة اللي فاتت قعدناها من أول إيه؟ كل شهر هلالي، بس كنا عارفين عددها صح؟ فعدناها عددها من أول كل شهر هلالي. المرة اللي مش عارفين عددها برضو، فنعدها إيه يا جماعة؟ غالب الحيض من أول كل شهر هلالي. وتحري بقى في حالك ستة ولا سبعة بحسب حال نسائك، أقرب نسائك ليكي، وعودي غالب الحيض بتحري من أول كل شهر هلال. هذه أحوال المتحيرة وفيها تفاصيل يعني لا يناسب أن نذكرها، لكن هي دي أصول المسائل. نقول تاني، كم أحوال المستحاضة المعتادة؟ أربعة. أربعة المبتدأ دي ثلاثة خلصت خلاص. المعتادة أربعة. معتادة فقط واستحيضت، فنعمل معها إيه؟ إحنا نقول تاني يا جماعة عشان ما يبقاش حد له عذر، ونقول تالت كمان لو عاوزين، ونقعد نقول لحد ما نلاقي الناس اللي جاية لنا من بره زهقوا، يلا قيم الصلاة يا شيخ، فهنخاف نقيم الصلاة وربنا يتولانا. هذه مستحاضة معتادة، بنقسمها أربع تقسيمات ماشي. معتادة فقط، ايه العمل معاها؟ تجلس عادتها. الثانية معتادة مميزة، ها عادتها، ما فيش عبرة بالتمييز، ممكن التمييز وافق العادة الحمد لله، دخل في أثنائها برضو العادة، باينها برضو العادة، العادة متفقة ماشي، العادة مختلفة زي ما قلنا لكم 3 4 5 ممكن تبقى مرتبه ممكن تبقى غير مرتبه، ما علينا. المهم ان دي مستحاضه معتاده تجلس، ومميزه تجلس عادتها. الثالثه خط نازل اهو من المربع اللي احنا عاملينه، خط نازل الثالثه مستحاضه معتاده نسيت عادتها ولها تمييز صالح، ها تجلس تمييز الصالح. ولو ايه يا جماعه؟ ولو تنقل عشرة في الأول، الشهر اللي بعده عشرة في الوسط، الشهر اللي بعده عشرة في الآخر، هي ماشية مع التمييز. خلصوا التلاتة دول؟ اللي عنده سؤال يكتب، ما تشتتش الناس. خلصوا التلاتة دول يا جماعة؟ الرابعة بقى، اسمها إيه الرابعة دي؟ متحيرة. وممكن تقول محيرة برضه، شيل الت، حيرتنا يعني. هي متحيرة ومحيرة. التالتة دي بقى اعمل لها تلاتة، نزل منها تلات فروع. وهذه القسمة العقلية ما ملاش تمييز، معنى أنها متحيرة ملاش تمييز. فإحنا بنلعب فين دلوقتي؟ في العادة. فنخلي مرة تجهل العادة ومرة تجهل مرة تجهل العدد ومرة تجهل الموضع ومرة تجهل الاثنين مع بعض. عدد موضع عدد وموضع، عدد موضع عدد وموضع. اقعد انت احفظها الطريقة دي. نسيت عددها، نسيت موضعها، نسيت عددها وموضعها، العدد أو الموضع أو هما معا. هاتها بأي طريقة أنت عاوزها. ماشي؟ نسيت العدد، ها نعمل لها إيه؟ إن اتسع شهرها، ما عارفة شهرها، عارفة الموضع. إن اتسع شهرها أجلسناها غالب الحيض. يبقى 13 و7، وإن لم يتسع جلست الفاضل بعد أقل الطهر. 13 و5 لأن شهرها 18، 13 و2 لأن شهرها 15، 13 و6 لأن شهرها 19، على هذه الوتيرة. دي اسمها ايه يا جماعة؟ جهلت العدد. التانية تعلم العدد وتجهل الموضع، نعدها ايه؟ العدد اللي هي عارفاه من اول كل شهر هلالي. هي عارفة ان عدد ايامها ستة بس مش عارفة بيجوا امتى، اقعدي ستة من اول كل شهر هلالي. دمها مستمر، اقعدي ستة من اول كل شهر هلالي. الحالة التالتة جهلت العدد والموضع وما فيش تمييز حاجة يعني، الله أكبر. نقول لا ما فيش برضو إن شاء الله مش هنغلب معاك. الفقهاء رحمهم الله ما تركوا شيئا إلا وبينوه.

احنا خلصنا المستحاضات دلوقتي بنتكلم في اللي زادت عادتها بس ما زادتش عن اكتر الحيض. مثال ذلك امرأة عادتها معتادة وامورها مستقرة، عارفة الموضع عارفة العدد كل حاجة ماشية تمام، جت في شهر هي عادتها كل شهر 8 ايام، جت في شهر قالت لك انا جالي 10 ايام، هل جاوزت اكثر الحيض عشان لها انت مستحاضة؟ ها وننزل على احكام المستحاضات المعتادات؟ لا، بس برضو مش هنقول لها ان الاثنين ان الزياده دي حيض، هنقول لها الزياده دي استحاضه لحد ما تتكرر 3 مرات هنردك ليها. من زادت عادتها ما ترجعش لا تعمل بالزياده الا بعد 3 اشهر لما تتكرر معاها. يعني التي عادتها 8 جت في شهر صفر 10 ايام هتقول لها ايه؟ بعد 8 اغتسلي وصلي. تقول لك اليومين يا شيخ ده اليومين نفس اللون نفس الريحه نفس الغلظ كل حاجه هي هو الدم ما تفرقوش. لا برضه 8 ايام تيجي لك يمين تيجي لك شمال هم 8 ايام احنا شهر صفر خلاص؟ شهر ربيع الاول 10 ايام رح ترفع سماعه التليفون. مش قلت لك يا شيخ ان الدم ده 10 ايام اهو جالي في شهر ربيع الاول، اعمل ايه بقى في الشهر اللي فات؟ قول لها زي اللي فات برضه، اغتسل وصلي لسه مفيش 3 مرات. الشهر الثالث بقى ان تكرر ذلك 3 فايه؟ فحيض. نمشيها بقى بعد كده على 10 ايام من الرابع، نمشيها على 10 ايام. طب رجعت تاني نقصت. النقصان من العادة طهر ولا حاجة إلى التكرار. غير الزيادة، الزيادة فيها 3 مرات، لكن النقصان مرة. يعني عادتها 8، جات لها 5. وخلوص نقاء، ما فيش أي حاجة. أو قصة بيضاء. نقول لها إيه؟ اغتسلي والتلات أيام دول طهر، ما فيش حاجة فيهم. فاستحيضت في الأحوال الأربعة اللي كنا بنتكلم فيها هنحكم من عادتها كام؟ 5 مش 8 ماشي؟ يعني هي عادتها دايما 8 في شهر صفر بقى 5 شهر ربيع الأول جالها بقى الأحوال الأربعة اللي كنا بنتكلم فيها واحدة من الأحوال الأربعة نقول لا امشي على ان عددك 5 مش على 8 8 دي راحت خلاص. النقصان يحكم به بلا تكرار، انما الزياده لابد من 3 مرات. مين مش فاهم؟ نقول تاني؟ طيب انت كنت فاهم احوال المستحاضه المعتاده 4 احوال؟ المستحاضه المعتاده الاربع احوال بتوع اول الدرس، خلاص كده؟ احنا دلوقتي فين؟ في التي زادت عادتها 5 بقت 6، 8 بقوا 10. اللي زادت عادتها لا نحكم أن الزيادة حيض إلى أن تتكرر 3 مرات بعد كده نمشيها أن الزيادة حيض. حكمنا أنه حيض خلاص. نعم نعم حكمنا بترجع تعمل اللي كان عليه مثل ما كنا خلاص صارت لها عادة. الثانية نقصت العادة، نقصت كانت 10 بقت 5 شهر صفر بقوا 5 ايام نقول لها اغتسلي وصومي وصلي اعملي كل اللي بتعمله الطاهرات. الشهر اللي بعده نزل عليها دم ماشي معاها مستمر شهر كامل، مش شهر قعد بقى نزيف 3 4 شهور. هي عارفه شهرها وعارفه عادتها وعارفه عدد وعارفه موضع عارفه كل حاجه، بنمشيها على العدد بتاعتها كام؟ 5 مالناش دعوه بال10 لان احنا اخر شهر جالها عاده كانت 5 حكمنا بان ده حيضها ولا عبره بالتكرار في النقصان. دي من زادت عدد ومن نقصت عدد، الزياده فيها 3 والنقصان ما فيهوش عدد. قال رحمه الله ومن زادت عادتها او تقدمت او تاخرت

ولذا لم ينص عليه أغلب من كتب، لكن في الإقناع قال أو انتقلت، والانتقال داخل في تقدم التأخر. فما تكرر ثلاثا فحيض، والحمد لله. يعني مثلا انتقل، مثال انتقلت، هي بتجي لها في الخمسة الأولى، جا لها في الخمسة الثانية، ما هما ست خمسات في الشهر صح؟ أو خمس خمسات وأربعة، فهي بتجي لها الخمسة الأولى واحد من واحد لخمسة، ما جاش يوم ستة جه، ما يعتبرش حيض لحد ما كانت ثلاث مرات. فإن تبين أنه حيض عادت ما كانت صامته من فرض ونحوه فيما قبل. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. قال وما نقص عن العادة طهر. نعم أنا عارف، هو الأخ قال بس مش صح. إيه هي الطبعة الصحيحة للروض؟ وإن كان في المثال سبق قلم بس هي دي طبعة الروض الصحيحة. يقول أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. المثال ده غلط، المثال ده معكوس. نعم إيه؟ أيوة ده المثال ده اللي مكتوب قدامي. أي بس المثال ده غلط، المثال ده معكوس. نعم ها؟ لا لا مش شرط، حتى ايه الاشكال؟ طالما في 13 يوم يوم ممكن نحكم من ده حيض. تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره، يعني اخر الشهر، يعني تاخرت الشهر اللي فات يعني. لا لا انا فهمت، فخلاص فهمت سؤالك. هو في كشاف القناع نفس الشارح الشيخ منصور ضرب المثال بالعكس، قال في تقدمت كان ترى كان تكون في اخره فتراه في اوسطه، او في اوسطه فتراه في اوله، يعني ضرب المثال بهذا. هو نفسه انت عاوز تقول ان يكون في، لكن لو كان في اول الشهر هتبقى الشهر اتاخر بالشهر اللي فات. لا لا لا، حتى لو كان الشهر اللي فات، لان احنا بنقول طالما في 13 يوم فهو طهر صحيح، ممكن تبقى في حيضه ثانيه، فتقدمت في الزمان، يعني تقدمت في الزمان وتاخرت اي في الزمان. نعم تصلي وتصوم ولا توطأ حائض، نحكي عليها انها حائض. لا ما تعكسش هنا، ده كلام الشارح ما تغيروش. اكتب انت كده تعليق هذا سبق قلم في المثال بس، لكن غلط ان يكون في حاجه شايفها انها غلط تروح انت شاطب ما تشطبش عليه، علق على الهامش. دي خلاف النسخ. نعم قال رحمه الله وما نقص عن العاده طهر، ومش محتاج للتكرار. ما نقص عن العاده طهر، كانت عادتها سته وبقت خمسه، يبقى الخمسه هي الحيض ولا يحتاج الى تكرار. قلنا هذه يبقى في اربع احوال: زياده، نقصان، تقدم، تاخر. ثلاثه منهم لازم يتكرروا ثلاث مرات، وواحده ما بتتكررش. ايه اللي بيتكرر؟ زياده وتقدم وتاخر. ايه اللي ما بنحكمش فيه بالتكرار؟ نقصان. الحمد لله واضح. طيب ده انتوا اسئله كده هتكتر عليكم المره الجايه. وما نقص عن العاده طهر، وما عاد فيها جلسته. صلوا على النبي، اخر مساله دي هنقولها عليه الصلاه والسلام. ما نقص عن العاده طهر، دي عادتها 10 ايام. اضرب لي مثال كده لما نقص عن العاده. واحده عادتها 10 ايام من اول كل شهر، اضرب مثال لنقصان العاده، بقوا 6. خلاص الست دي بقى واحده ثانيه برضه تتصل بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان اخد 30 حسن عندي سؤال يا شيخ، اسالي. انا عادتي 10 ايام، بعد 5 ايام انقطع الدم ولا خلاص صومي وصلي؟ انت زي الطاهره تمام بتمام. قلت لك لا استنى يا شيخ، يوم 8 رجع الدم تاني قعد لحد يوم 10. يعني هي بيجي لها من 1 لـ10، في 5 خلص ويوم 8 رجع تاني. نقول لها ايه بقى؟ من 5 لـ8 صوم وصلي، ومن 8 لـ10 اقعدي، ما دي عادتك. الدم جه في العاده، مش هنقول لك اقعدي بعد 3 شهور كرريها، ده دي عادتك اصلا. يبقى ما عاد فيها يعني في العاده جلستها، وما عاد خارج العاده ان كان بعد مضي اقل مده الطهر من حيضتين هنقول لها اقعدي 3 مرات عشان نحسبه لك حيض. لكن ما عاد في العاده فهو حيض، وما نقص عن العاده فهو طهر. في اي حد عنده اشكال في هذه الامثله؟ انهي واحده تقوله تاني؟ انت عايز الدرس كله يعني ولا ايه؟ ايه اللي هو ما نقص عن العاده؟ طيب 2 هيتصلوا بيك دلوقتي، خلاص افتح تليفونك. السؤال الاول، انا عدت يا شيخ، اسمك ايه؟ احمد. بلاش تليفونات بقى عشان انت رقمك ما اشتهرش. عندك 2 اخوات مثلا، وعارفين بقى انك طالب علم وبتيجي الدروس ومواظب وبتذاكر، فهيسالوك مطمنين، وانت الحمد لله مذاكر كويس، فيقول لك يا احمد بقى واخد عليك، يعني يا احمد من غير يا شيخ، يا احمد انا قعدت 10 ايام وجالي 5 ايام، هتقول لها ايه؟ اقعدي 5 واغتسلي وزيك زي الطاهرات. طبعا مش عيب اختك تسالك، ده لازم تسالك لو انت فاهم، لان هذه احكام ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المراه من غسل اذا رات الماء؟ فمثل هذه الاسئله لازم تسالك، وما تروح فين يعني. فاختك الثانيه بقى قالت لك يا احمد انا برضو قعدت 10، هما 2 اخوات زي بعض، يعني ممكن يكونوا زي بعض. بعد 5 ايام الدم انقطع، يوم 8 الدم رجع، قعد لحد يوم 10، تقول لها ايه؟ والله بعد ما قطع يوم 5 وفي نقاء كامل صومي وصلي، 5 خلص يبقى 6 و7 هتصومي وتصلي. يوم 8 جالك الدم تاني، مش انت عادتك 10؟ تقول لك اه. لا خلاص، 8 9 10 يعتبر حيض، لان هي دي العاده بتاعتك اصلا. فما عاد فيها فهو كالعاده، مفيش جديد. الجديد ايه بقى؟ اللي حسأله الشيخ محمد صالح ده، بنته بقى مثلا مريم، هي اللي بتسأله السؤال ده، تقول له أنا قعدت 10، انقطع يوم 5، جالي يوم 8، قعد 5 أيام. انقطع يوم 5، تغتسل وتصلي، ثم عاد من 8 إلى 10 ده تعتبره حيض. أيوه، واللي جه بعد 10 ما يعتبرش حيض. الحمد لله. لا بلاش يعني، خلينا نقف هنا، اصل فيها تفصيل فكفايه كده. ايه هو الاصل؟ عشان هي عارفه الموضع، مش متحيره، لها عاده منضبطه، عارفه شهرها امتى بيبدا وامتى بيخلص، فدع الصلاه ايام اقرب، اصل لا نعدل عنه. وهذا من رحمه الله، يعني نصوص النبي عليه الصلاه والسلام في حق المستحاضات رفعت الاشكالات كلها. في المعتاده قال لها دع الصلاه ايام اقرائك، في اللي ملهاش عاده قال لها ان دم الحيض دم اسود يعرف، في المتحيره قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصومي وصلي وافعلي كما تفعل الطاهرات. فمن رحمه الله عز وجل ان النبي عليه الصلاه والسلام وضع لنا اصول هذا الباب. فكان مره بيحكم بالعاده، ومره بيحكم بالتمييز، ومره بيحكم بايه؟ بغالب الحيض من كل شهر. فأخذ الفقهاء بذلك، ثم اختلفوا، منهم من قدم التمييز على العادة، ومنهم من قدم العادة على التمييز، في خلاف بين الفقهاء. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وقد أطلنا عليكم جدا فمعذرة، والدرس القادم إن شاء الله نبدأه بالأسئلة، فتذاكروا النهاردة وما تسرحوش. وإليك شفت أن في ناس مشيت، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنجاوب على الأسئلة بعد العشاء عشان ما نطولش على الإخوة اللي جايين يصلوا، كفاية عليهم كده. بعد العشاء نجيب على الأسئلة دي إن شاء الله.